بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. باب من لم يدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث يدل على فوائد ومسائل. منها أولا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الجود والإحسان في رمضان، وكان جوده وإحسانه يجمع أنواع الجود جميعا، يعني كلها، من بذل العلم والنفس والمال في إظهار دين الله عز وجل وهداية عباده وإيصال النفع لهم. وإنما كان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين على عبادتهم، ولأجل أيضا أن يجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب أيضا كثرة جوده وتضاعفه في رمضان عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان شهر يجود الله تعالى فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله تعالى عليه بالفضل والإحسان والعطاء، فأنت تتعرض لجود الله بجودك على عباده. وفي هذا أيضا دليل على فضيلة قراءة القرآن في رمضان، وأنه يستحب في هذا الشهر أن يكثر من تلاوة كتاب الله تعالى، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بالعناية والمدارسة للقرآن، لأن هذا الشهر كما سبق هو شهر القرآن، وهذا يدل على أن قراءة القرآن في رمضان لها مزية، ولا سيما في الليل، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر لكتاب الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، هذا الحديث يقول نعم، حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل. قول من لم يدع أي يترك من الودع وهو الترك، ومنه قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة السبعية، يعني ما تركك. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. يقول: من لم يدع قول الزور. قول الزور من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي القول الذي هو زور. والزور في الأصل مأخوذ من الزورار، وهو الميل ومنه قول الله تعالى عن أصحاب الكهف: وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور أي تميل. وقوله: من لم يدع قول الزور، قول الزور ضابطه كل قول مائل عن الحق إلى الباطل، فيدخل في ذلك كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وشهادة الزور. قال: والعمل به، أي العمل بالزور، والمراد كل فعل محرم من الظلم والخيانة والغش والسماع المحرم والنظر المحرم ولذلك. وفي رواية: والجهل، والمراد بالجهل السفه، والسفه هو مجانبة الرشد في القول والعمل، لكن المراد به هنا، المراد بالسفه هنا أو بالجهل، القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما كالكلمات النابية ونحوها. قال: فليس لله حاجة، حاجة أي إرادة، أي أن الله تعالى لم يرد من عباده ترك الطعام والشراب، وإنما أراد منهم تحقيق التقوى، تقوى الله تعالى، بترك الأمور المحرمة حتى يكون لهذا الصوم ثمرة وفائدة. يقول فيه: أن يدع طعامه وشرابه، إنما نص على الطعام والشراب لأنهما ملازمان لكل صائم بخلاف بقية المفطرات. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها بيان الحكمة من شرعية الصيام، وأنه ليس المقصود منه كسر، وأن المقصود منه كسر حدة النفس والكبرياء حتى تخضع للحق وتلين للخلق. فلا بد من الصيام، لا بد مع صوم الصوم عن الطعام والشراب، لا بد من صوم الجوارح عما حرم الله ليحقق الإنسان بذلك التقوى. ومنها أيضا أن هذه الأمور لها أثر بالغ على الصيام، لأنها تنقص أجره وثوابه وإن كانت لا تفسده، لأن الصيام المحرمات فيه نوعان: محرمات تفسده وهي المفطرات، ومحرمات لا تفسده ولكن تنقص أجره وثوابه. ومنها أيضا صحة الصوم مع هذه الأمور المحرمة، وأن الإنسان لو صام وباشر قول الزور وعمل الزور والجهل ونحوه فإن صيامه صحيح، لأن تحريم هذه الأمور ليس خاصاً بالصيام، لأن هذه الأمور من قول الزور وشهادة الزور والسفه والجهل محرمة على الصائم وغيره. والقاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصاً بها. ومنها أيضاً إثبات الحكمة من الشرائع، وأن من حكم الشرائع تهذيب النفوس، تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق. ومنها أيضاً إثبات الحاجة لله عز وجل، والمراد بها الإرادة في قوله: فليس لله حاجة، أي إرادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. طيب، هذا الحديث يقول: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، نعم، قال الله: كل عمل ابن آدم. هذا مثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا إلهيا، وهو في مرتبة بين مرتبتين بين القرآن والسنة. فالقرآن من الله تعالى لفظاً ومعناً، والسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعناً، إلا ما كان من أمور الغيب المستقبلة فإنها من الرسول لفظاً ومن الله معناً، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. والحديث القدسي، وأما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً ومن الله معناً، بدليل أنك تجد اختلاف الروايات في الحديث، فتجد الحديث القدسي تختلف فيه الروايات، وهذا يدل على أنه من الرسول عليه الصلاة والسلام لفظاً لكن معناه من الله عز وجل. والحديث القدسي ليس في مرتبة القرآن، لأن القرآن كلام الله تعالى وقد تكفل بحفظه. أما الأحاديث القدسية فهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناها من الله، ولذلك فيها، أعني في الأحاديث القدسية، فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وأيضا لا تصح قراءته في الصلاة، يعني لو قرأ حديثا قدسيا في الصلاة لم يجزئه عن الفاتحة ولا عن غيرها. يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له يضاعف. فجميع الأعمال التي يعملها بنو آدم تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، هذا في كل عمل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ما زاد على ذلك راجع إلى حكمة الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء. استثنى، قال: إلا الصيام فإنه لي، أضافه سبحانه وتعالى نفسه، وأنا أجزي به، فثوابه لا يتقيد بعدد معين. فجميع الأعمال لها ثواب معين إلا الصوم فإن ثوابه لا يتقيد بعدد معين. قال: وأنا أجزي به، يعني أثيب عليه. والصيام جنة، الصوم جنة يعني وقاية يستجن بها العبد، فهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا لأن بالصيام يتقي العبد ما محارم الله عز وجل وما يسخطه، وهو جنة يوم القيامة لأنه يقيه من الآثام والذنوب والمعاصي، ويجد وقايته ثوابا مدخرا عند الله. قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم، وقوله إذا كان يوم صوم أحدكم هذا يشمل الفرض والنفل، فلا يرفث. الرفث هو الكلام الفاحش، الكلام الفاحش، ويطلق الرفث على الجماع ومقدماته، يطلق على الجماع وعلى مقدماته، كما في قوله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن المراد هنا فلا يرفث، المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش، ولا يصخب من الصخب من السب والشتم ونحوها. يقول: فإن سابه أحد أو قاتله، إن سابه أحد، وفي رواية إن شاتمه أحد أو قاتله، والمقاتلة أعم، لأن المقاتلة سبق لنا أن بين القتل والمقاتلة فرق، وهي أن المقاتلة يقصد بها الإلزام بالشيء حتى وإن أدى إلى القتل وإزهاق النفس، أما القتل فالمقصود به ابتداء زهوق النفس. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وظاهره أنه يقوله جهرا، وظاهره أنه يقوله في الفرض والنفل كما سيأتي. قال: والذي نفس محمد بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم. قال: والذي نفس محمد بيده وهو الله عز وجل لخلوف فم الصائم. خلوف فيها لغتان، خلوف وخلوف، والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من المعدة عند خلوها من الطعام والشراب، فإن المعدة إذا خلت من الطعام والشراب فإنه يكون منها هذه الرائحة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي هي الخلوف أو الخلوف هي مستكرهة عند الناس، هي رائحة مستكرهة عند الناس، لكنها محبوبة عند الله. لماذا؟ لأنها ناشئة عن طاعة الله، وما نشأ عن طاعة الله فإنه محبوب عنده سبحانه وتعالى. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ما من مكلوم يكلم يعني يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فانظر هذا الدم الذي هذا الجرح الذي يثعب دما عند الناس أيضا يكون مستكرها، لكن عند الله تعالى أطيب. عند الله عز وجل في الحديث يقول: اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله. قال: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، يعني في الدنيا فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن هاتان الفرحتان فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. أما فرحه في الدنيا فيفرح أولاً بإكمال هذه العبادة وهذه الطاعة، ويفرح أيضاً بما أباح الله له عند فطره مما أحل الله له تعالى من الطيبات. وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه يجد ثوابه وأجره أوفر ما يكون، لأنه كما سبق أجر الصيام مضاعف، أجر الصيام مضاعف كما تقدم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك ولذلك أيضا مما يدل على مضاعفة أجر الصيام وأن ثوابه لا يتقيد بعدد معين أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فصبر على طاعة الله لأن الإنسان يلزم نفسه بالصوم مع وجود ممانعة لكنه يلزمها، وصبر عن معصية الله لأنه يمنع نفسه من المحرمات العامة من سب وشتم ونحوها، والخاصة من المفطرات، مع أنه يتمكن في خلوته من الأكل والشرب لكنه يدع ذلك لله عز وجل. وصبر على أقدار الله المؤلمة لأن الصائم يصيبه عند صومه، ولا سيما في أيام الحر أو شدته يصيبه شيء من العطش وشيء من الجوع، ومع ذلك يصبر ويحتسب. وإذا كان الصيام جامعاً لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا يشهد لما جاء في الحديث. يستفاد من هذا الحديث القدسي فوائد، منها أولاً فضيلة الصيام، ووجه ذلك أن الله تعالى أضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات، ومنها أيضاً أن ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين بل يوفى الصائم أجره بغير حساب، ومنها أيضاً أن الصيام جنة يستجن العبد بها في الدنيا وفي الآخرة. ومن فوائده أيضاً النهي، بل نهي الصائم عن الرفث واللغو والصخب وكل ما ينافي الصيام، لأن هذا ينافي ما شرع الصيام من أجله، لأن أعظم حكمة شرع الصيام من أجلها هي تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وهذه الأمور الرفث والصخب والسب والشتم تنافي التقوى. ومنها أيضا مشروعية قول الصائم لمن سابه أو شاتمه إني صائم أو إني امرؤ صائم، وظاهر الحديث أنه يقولها في الفرض والنفل، خلافا لمن قال إنه لا يقولها في النفل وإنما يقولها في الفرض، لأنه إذا قالها في النفل فقد يكون سببا للرياء أو أنه يكون فيه رياء، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الصائم صيام نفل حينما يقول إني امرؤ صائم لم يقل ذلك ابتداء، وإنما أحوجه هذا الساب والشاتم أن يقول ذلك، فلولا هذا السب والشتم لما قال ذلك. فعلى هذا نقول هذا مشروع في الفرض والنفل. وأما قول من قال إنه لا يقولها في النافلة لئلا يكون فيه رياء فيقال إن الصائم لم يبدر منه هذا الكلام ابتداء ولم يظهر صيامه ابتداء، وإنما الذي أحوجه إلى ذلك هذا الساب وهذا الشاتم. ومنها أيضا أن ظاهر الحديث أنه يقول ذلك جهرا لقول فليقل إني صائم، والحكمة من هذا أعني من قوله إني صائم أمور: أولا الاعتزاز بنفسه، اعتزاز الإنسان بنفسه، وأنه لم يمنعه من مقابلة هذا السب والشتم إلا أنه صائم، فكأنه يقول لولا أني صائم لقابلت سبك وشتمك. ومنها أيضا أنه أقطع للنزاع، لأن السب والشاتم إذا قال له المسبوب والمشتوم إني صائم انقطع وتوقف وعلم أنه لن يقابل سبه وشتمه بسب وشتم، فإذا سبه وشتم وقال إني صائم حينئذ يتوقف، لأنه يعلم أنه لن يسبه ولن يشتمه. ومن فوائد ذلك أيضا أن فيه تعليما بالقول لهذا الساب والشاتم، لأنه إذا قال إني صائم فربما يردعه هذا الكلام عن غيه وما هو فيه. ومنها أيضا من فوائده أيضا أن ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه محبوب إلى الله وإن كان مكروها عند الخلق، لأن خلوف فم الصائم رائحة مستكرهة عند الناس ولكنها عند الله طيبة لأنها ناشئة عن طاعة الله تعالى. وفيه أيضا دليل على بيان فرح الصائم بصومه في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا يفرح عند فطره بإكمال العبادة وإتمامها وبما أباح الله له وأحل من الطيبات، وفي الآخرة أنه يفرح بصومه لأنه يجد ثوابه وأجره مدخرا عند الله تعالى. من في قوله تعالى هنا والذي نفس محمد بيده لخلوف في أو بل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الجملة استدل بها الفقهاء على مسائل، منها كراهة السواك بعد الزوال، كراهة السواك بعد الزوال، وأن الصائم يكره له أن يتسوك بعد الزوال. لماذا؟ قالوا لأن السواك يزيل أثر الخلوف أو الخلوف، وهذه الرائحة طيبة عند الله محبوبة له، والسواك يزيلها فاستحب بقاؤها، استحب بقاؤها، ولكن هذا القول فيه نظر بل ضعيف، وذلك لأن السواك قد دلت السنة على استحبابه في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. وأما الحديث المروي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه حديث ضعيف، بل عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يدل على مشروعية السواك. ثم أيضا الخلوف أو الخلوف لا يظهر لكل أحد، بل من الناس من تخلو معدته من الطعام والشراب ولا يظهر أثر هذه الرائحة لصفاء معدته. ثم أيضا هذه الرائحة أي وهي الخلوف لا تتقيد بالزوال، بل من الناس من تظهر منه هذه الرائحة في أول النهار، وهذا كله يدل على ضعف ذلك. أيضا استدل الفقهاء بمثل هذه الجملة على أنه يستحب للمعتكف ألا أن يخرج إلى العيد بثياب اعتكافه، أن المعتكف المستحب له أن لا يتجمل يوم العيد وأن يخرج لصلاة العيد بثياب اعتكافه. لماذا؟ قالوا لأنها أثر عبادة فاستحب بقاؤها، فاستحب بقاؤها كخلوف من الصائم. ولكن هذا القول أيضا ضعيف من وجوه. أولا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التجمل للعيد والوفد والجمعة، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك كان يتجمل للعيد، وثالثا أن هذه الثياب ليست هي أثر اعتكاف وإنما هي ثياب اعتكف فيها وليست هي أثر الاعتكاف. وعليه فالمعتكف الذي اعتكف يسن له كغيره أن يغتسل للعيد وأن يتنظف ويتجمل ويتطيب. نعم. طيب نقف على البخاري.